إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، ما بعد. أيها الإخوة الأكارم، أيتها الأخوات الكريمات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نلتقي في هذا اليوم المبارك، هذا الشهر الفضيل، في جلسة علمية نسأل الله عز وجل أن يتقبلها منا في صالح الأعمال في هذا الشهر الكريم. فطلب العلم أفضل من صلاة النافلة كما قال الإمام الشافعي عليه رحمة الله. فمجالسنا العلمية بإذن الله هي تندرج ضمن الأعمال الصالحة التي نتقرب بها إلى الله عز وجل في هذا الشهر العظيم، الذي نسأله أيضا أن يتقبلنا فيه صيامنا وقيامنا وسائر أعمالنا. نواصل إذن بعون الله وتوفيقه شرحنا لمنظومة أصولية، وهي منظومة الإمام العمريطي في نظمه على متن الورقات لإمام الجويني عليهم رحمة الله جميعا. كنا قد توقفنا في باب الأمر، في باب الأمر، نذكر فقط بالأبيات الأولى من باب الأمر. قال الناظم عليه رحمة الله: باب الأمر، وحده استدعاء فعل واجب بالقول ممن كان دون الطالب بصيغة تفعل، فالوجوب حقيقة حيث القرينة انتفت وأطلقا، لا مع دليل دلنا شرعا على إباحة في الفعل أو ندب فلا، بل صرفه عن الوجوب حتما بحمله على المراد منهما. إذن الناظم عليه رحمة الله تكلم لنا ابتداء عن صيغة الأمر، وذكر الصيغة المشهورة، وإلا فإن للأمر صيغ كثيرة. كنا قد بينا ذلك في الحصة، في آخر الحصة الماضية أشرنا إلى بعض الصيغ الأخرى للأمر، كالفعل المضارع المقترن بلام الأمر، أو الجملة الخبرية الدالة على الأمر، أو المصدر، إلى غير ذلك. لكن أذكر إخواني وأخواتي أننا لا نريد أن نتوسع في المباحث الأصولية على غير ما أراد الناظم، فنحن نريد أن نشرح هذه المنظومة على ما أرادها صاحبها، أرادها صاحبها للمبتدئين، أرادها ميسرة، فلا نعقدها. لأني عند تحضيري لهذا الشرح وجدت الكثير من الشراح يتوسع في بيان معاني الأمر وصياغه، وفي الخلاف الأصولي بين العلماء فيه، وردود ونقاشات، هذه كلها لم يردها لا العمريطي ولم يردها أيضا الجويني. فمثل الورقات نبقي الشرح على ما أراده صاحب المتن وصاحب النظم. إن شاء الله عام القادم سنقرأ متنا آخر أكثر تركيزا وتدقيقا وعمقا، فنفصل كما فصل صاحب المتن. فنحن الآن سنتعلم أصول الفقه، أي المبادئ الأولية، ما لا يمكن الاستغناء عنه في أصول الفقه، الضروري لعلم أصول الفقه، فلكي تظهر لنا ميسر. نعم. الآن ثم قال بعد ذلك، إذن هو ذكر الصيغة الأشهر وهي صيغة افعل حيث الوجوب حقق، وهذا في حالة ماذا؟ الأمر المجرد عن القرينة. لكن لما تكون القرينة فتتعين الأخذ بها. إذا كانت القرينة تدل على أن الأمر ليس للوجوب، مثال ذلك مثلا قال تعالى: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. كلوا واشربوا هنا هل هي الوجوب؟ لا، الإباحة. الإباحة. ثم مثلا قوله تعالى وإذا حللتم فاصطادوا، حللتم فاصطادوا، هل لابد على المحرم عندما يتحلل أن يصطاد؟ لا. وهذه مسألة أصولية أخرى، الأمر لما يأتي بعد النهي ماذا يفيد؟ إذن كما قلنا نتركها في وقتها إن شاء الله تعالى. إذن بل صرفه عن الوجوب حتم بحمله على المراد منهما. وهنا نرجع دائما إلى السياق وإلى القرائن، فالقرائن هي التي تحدد لك هذا الأمر، هذا هل يبقى على أصله اللي هو الوجوب أم ينصرف إلى الاستحباب أو الإباحة. ثم قال الناظم عليه رحمة الله ولم يفد فورا ولا تكرارا إن لم يرد ما يقتضي التكرار، نطقها الفصيح تكرار وليس تكرار، تكرار. إذن هنا أشار الناظم إلى مسألة أخرى من المسائل الأصولية المختلف فيها، هل الأمر يفيد الفور أم التراخي؟ هل يفيد المرة أم يفيد التكرار؟ هذه أيضا من المسائل المختلف فيها. كنا قد بدأنا الكلام عن الفور، يعني الفور قلنا الفقهاء والأصوليون اختلفوا هل يفيد الفور أم التراخي. عندنا المالكية يفيد، عند المالكية يفيد الفور أم التراخي الأمر؟ يفيد الفور، نعم عند المالكية يفيد الفور. وعكسهم الشافعية، الشافعية الشافعية والحنفية فعندهم يفيد ماذا؟ التراخي. الحنابلة أيضا هم كالمالكية فعندهم يفيد الأمر الفور، الفور. لماذا؟ ما أدلتهم، ما أدلتهم في أن الأمر يفيد الفور؟ الأدلة العامة في وجوب المسارعة إلى الخيرات، رب العالمين قال في كتابه الكريم سارعوا إلى مغفرة من ربكم، قال أيضا سابقوا، وقال أيضا فاستبقوا الخيرات، فاستبقوا الخيرات. فالمؤمن مطالب عندما يؤمر بشيء أن يسارع ويبادر إلى فعله. فالتراخي يخالف مقتضى هذا الأمر، فهذه أدلة الجمهور على أن الأمر للفور. وهناك اختلاف فيما بينهم، مثلا عندما نتكلم عن أنه يفيد الفور قلنا بالنسبة للحج، الحج، فالمالكية والحنابلة عندهم الحج على فور، من استطاع إليه سبيلا. إذا قديما كانت عندهم من توفرت عنده الزاد والراحلة، قديما استطاعة تكون في الزاد والراحلة، إذا كانت عند الزاد والراحلة وجب عليه الحج ذلك العام، وجب عليه إذن دون أن يؤجل ويسوف. عند الحنفية لا، عند الحنفية فهو الأمر على التراخي، يستطيع أن يحج هذا العام أو العام القادم الذي يليه. عندنا لكن في الزكاة، قبل الزكاة قضاء رمضان، نعم من أفطر في رمضان لعذر فالقضاء واجب، ليس كذلك؟ فعدة من أيام أخر، الجمهور على أن القضاء على الفور فلا يتراخى الإنسان، بخلاف الحنفية فعندهم على التراخي. نعم. بالنسبة للزكاة، الشافعية خالفوا أصلهم، فالشافعية قلنا عندهم لتراخي، نعم. فلكن في الزكاة قالوا بوجوب إخراج الزكاة على الفور. لماذا؟ لأن الزكاة يرتبط بها حق الفقراء، ففيها أمر آخر يوجب الفور، نعم. هذا بالنسبة للفور. يقول الشريف التلمساني عليه رحمة الله في كتابه مفتاح الوصول والمحققون من الأصوليين يرون أن الأمر المطلق لا يقتضي فورا ولا تراخيا. التحقيق يؤيد ما ذكره الناظم، فالناظم ماذا قال؟ ولم يفد فورا ولا تكرارا. وهذا ما أكد عليه الشريف التلمساني وهو من علماء المالكية مشهورين في كتابه المشهور مفتاح الوصول، فهو قال ما عليه المحققون من الأصوليين أن الأمر لا يفيد الفور ولا يفيد التراخي. ماذا يفيد إذن؟ ماذا يفيد؟ ما دلت عليه القرينة، ما دلت عليه القرينة. إذن القرينة هي التي تدلك هل هذا الأمر يفيد فور؟ ها؟ لما واحد الآن يقول لولده افعل هذا الأمر الآن، إذن هذه واضحة أنه يفيد الفور. لما يقول له الشهر القادم تفيد التراخي. واستدلوا على ذلك، لا سنأتي إليها في التكرار، نعم. فإذن في الفور هو ما دام هذا الأمر قد يتقيد بالفور وقد يتقيد بالتراخي، إذن فهو مجرد عن القرائن لا يدل على الفور ولا يدل على التراخي. فالقرينة والسياق هو الذي يحدد ذلك، وهذا هو الذي رجحه الناظم ولم يفد فورا. لأن الإنسان إذا أمره أحدهم بأمر، الأمر هذا يحتمل الفور ويحتمل التراخي. لما هو يتراخى فيأتي لكي يحاسبه، لماذا تراخيت؟ يقول لها أنت لم تبين لي، لأن الأمر يحتمل أن الأمر هذا مستعجل أو يتطلب وقتا أو يأخذ وقتا، فإذا الآن لا يستطيع أن يلومه لأن الأمر يحتمل. لو كان واضحا أنه يفيد الفور لم يكن في إضافة القيد معنى. لما تقول واحد افعل ولا تقول شيئا، لو كان معروفا عند الناس أنه يفيد الفور لا تحتاج إلى أن تقول الآن أو عاجلا، لكن نحتاج إليها، أليس كذلك؟ ما دمنا نحتاج إليها إذن فالأصل أن الأمر لا يفيد فور. وهذا ما رجحه ماذا كما قلت الناظم عليه رحمة الله. عندنا مسألة أخرى في الزكاة أيضا، في الزكاة لو هلك النصاب بعد الحول، سيد الآن ماله وجبت فيه الزكاة، بلغ النصاب وحال الحول، لكنه تأخر في إخراج الزكاة فهلك، هلك المال، هلك النصاب، هلك كذا، هل الآن يطالب بإخراج الزكاة أم لا؟ لا، لازم نفهم الآن أصوليا، نحن لا نتناقش في مسائل فقهية، إنما المسائل الفقهية لكي نفهم بها الخلاف الأصولي. حسب إذا كان الأمر عندنا يفيد الفور فإنه يضمن، يضمن، يضمن ماذا؟ الزكاة، لأنها وجبت فيه ولابد أن يخرجها في وقتها. لكن إذا كان يفيد التراخي فلا يضمن. فهمنا أم لا المسألة هذه؟ إذن على حساب أن الأمر للفور وهو تأخر ثم هلك، هلك ما في يده من مال، فنقول تضمن لأنك المفروض رك خرجت، المفروض رك بادرت إلى إخراج. لكن لما هو تراخى ونحن نقول الأمر التراخي أصلا ما زال عندها الوقت، فهنا لا يضمن. نعم. الآن المسألة الثانية قضية التكرار، هل الأمر يفيد المرة عندما أمرك بشيء، هل يفيد أن تفعله أكثر من مرة أم مرة واحدة تكفي؟ الآن ما يقتضيه هذا الأمر. نعم. عند الشافعية لا يوجب التكرار ولكن يحتمله، الأمر لا يقتضي التكرار لكن يحتمل، قد يحتمل. والشيء الذي رجحه المصنف وهو شافعي، بدنا أن نستصحب هذا الأمر، العمريطي والجويني كلاهما شافعيا، هما ماذا رجح؟ ولم يفيد فورا ولا تكرارا، لا يفيد أيضا التكرار، لا يفيد التكرار. لكن عند المالكية الأمر يفيد تكرار، مثال ذلك، مثال واضح سهل ويسير، قضية التيمم، هل يجب التيمم لكل صلاة أم تكفي أو يكفي تيمم واحد لعدة صلوات؟ الآن نرجع للأصل، الآن لماذا يجب لكل صلاة؟ لأن الأمر يفيد تكرار، إن لم تجدوا ماء فتيمموا، فتيمموا مش مرة، تكرار. لكن قد يقول قائل إذن هم يجيبون التكرار حتى في الوضوء. الوضوء عند دليل آخر مستقل أخرجه من حيز الآن الأمر بالتكرار، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت أنه صلى أكثر من صلاة بوضوء واحد. إذن هم عندهم أن الأمر للتكرار، إن لم تجد ماء تيمم، معناه كل صلاة لازم نعم تيمم. وهذا هذا القول هو قول الشافعية أيضا وقول الحنابلة، الشافعية والحنابلة والمالكية عندهم أن التيمم هو مبيح وليس رافع للحدث. يقولوا مبيح، أنت في كل صلاة ستطلب الماء، لم تجد عاد تيمم، فالتيمم ليس هو بدل عندهم، بل هو مبيح فقط، فلذلك يتكرر الأمر بالتيمم. لكن عند الحنفية لا، شوف قول الجمهور، قول الجمهور أن ماذا في المسألة هذه، مسألة التيمم، أنا أفيد التكرار، أفيد التكرار. لكن لكي لا يلتبس عليكم الأمر، نحن نمثل بأمثلة قد يكون مدرك العلماء فيها أدلة أخرى. مثلا عندما قلنا الشافعية يفيد عندهم التراخي، لا يفيد التكرار، لا يفيد، معناها الآن بصحب المسألة هذه قالوا بالتكرار، لأن قال يحتمله، مفهوم؟ لا، إذن هناك للحكم على المسألة الفقهية أكثر من دليل، ليس دليلا واحد، لكن نحن نريد أن نتعلم فقط، نريد أن نتعلم، فعندنا تعلمنا مسألة واحدة هي الأمر يفيد التكرار أو الفور، فنحاول أن نسقط هذه المسألة على المسائل الفقهية، وإلا قد نجد بعض المذاهب يختلفون في أدلة أخرى. ف الحنفية، لأن البعض منكم من يطلع شروحات علماء الحجاز، الشيخ العثيمين أو الشيخ بن باز ولا غيره، يقولون بقول الحنفية ليس بقول المالكي في هذه المسألة. الشيخ العثيمين مثلا يقول بأن التيمم يكفي لي، نعم، وشيخ الإسلام أيضا قول الحنفية وليس قول الحنابلة، مع أنهم حنابلة، نعم، فهنا خالفوا المذهب، هم أخذوا برأي الحنفية. فالحنفية في المسألة هذه عندهم أن تيمم واحد يكفي ما لم يأتي ناقض من نواقض الوضوء أو يرى الماء، فلذلك يقتضي نعم التكرار. أيضا عندنا مسألة أخرى، لا أريد أن أكثر المسائل الفقهية، لكن المسائل الفقهية تجعلنا نفهم الأصول و يتيسر لنا الوصول إلى المطلوب بأقصر سبيل، لأن لو نسرد الآن مسائل أصولية وراء بعضها فتبدأ تلتبس، لكن ككثر مسائل فقهية، وهذا تدرسونه كان منكم يدرسها في الجامعة عن باب التخريج، فالتخريج الفروع على الأصول هو عملية ربط الأصول بالفقه، يعني هناك فجوة كبيرة بين الأصول والفقه عند من يدرس الأصول، فلا يرى، لما تقرأ في كتب الأصول لا ترى فقها، وعندما تقرأ في كتب الفقه لا ترى أصولا، فأنت تستغرب ما العلاقة بين الفقه والأصول. نعم، مسألة أخرى، إذا قال أحدهم، نقول لآخر أو لزوجتي، نقول لآخر، إذا قال أحدهم لآخر طلق زوجتي، نعم، هذه مطروحة في الفقه، نعم، يوكله بالتطليق أو يعطيه الحق في التطليق، مفهوم؟ الآن هذا الشخص كم يملك تطليقة؟ يملك تطليقة واحدة أو ثلاثة. يقع، نعم يقع. نحكيكم في ذلك قصة، لكن نحاول ما نضيعوش الوقت فقط. طلاق بالوكالة. يحكى أن أحدهم طلق 5 نسوة في يوم واحد. 5 نسوة، غريبة. وهو يملك الحق أو في الزواج من 4، لكن هو طلق 5. كيف ذلك؟ دخل إلى بيته مغضبا، فكلمته زوجته الأولى، وجرد كلمته قال أنت طالق. تكلمت الثانية، لما هذا الكلام؟ ماذا فعلت؟ أنت أيضا طالق. الثالثة، ما بك كذا؟ أنت أيضا طالق. الرابعة، ما رأيت أسوأ منك، طلقت 3 نسوة في يوم واحد. قال أنت أيضا طالق. الآن هم 4 كملوا كل هن عليه. فسمعته زوجة جاره فقالت ما أسوأك من رجل، نساؤك 4 طلقتهن في يوم واحد. فقال لها أنت طالق أيضا إن أجاز زوجك. فتكلم زوجها من الداخل قال قد أجزتك. يستنى فيها السيد، طلق 5 نسوة في يوم واحد، إذن إن أجاز زوجك، وأجازها، فيكون طلاق بالله. نعم. الآن مسألة أخرى سيد، مسألة أخرى عندنا. لما يقول واحد لزوجته طلقي نفسك، طلقي نفسك، كم تملك الآن حق طلقة واحدة ولا 2 أو 3؟ هذا ماذا يسمى عند الفقهاء لما يقول زوجته طلقي نفسك؟ لا، نعم نعم، ليه؟ مش بالترضي، الترضي يطلقه. يسمى بالتمليك، أن يملكها أمر نفسها، يتنزل هو على العصمة الآن ويملكها أمر نفسها، فتعود الطلاق بداية الآن. هو ما طلقاش، هو الآن قال أمرك بيدك أو طلاقك بيدك، معناها الآن في أي وقت تستطيع هي أن تنجز الطلاق. موجودة هذه الفقه، هو أم لا؟ مثلا قدر شخص يفعلها، مثلا عندما مثلا يقول لزوجته إن تزوجت عليك فطلق فأمرك بيدك، معناها إن تزوجت عليك، إذا وقع الشرط، تستطيع هي الآن أن تطلق نفسها. الآن كم تملك؟ لو هو قالها طلقي، قالها كلمة واحدة أمر. نرجع لمسألتنا الآن، مش ما نخوضوش في المسائل الفقهية. مسألتنا الأمر يفيد التكرار، تكرار أو لا يفيده؟ من قال يفيد التكرار؟ معناها الآن تستطيع أن تطلق نفسها 3 مرات مش مرة واحدة، فتبين منه، مش تفك منها مسك. ها الآن لو قالها طلقي نفسك فطلقت نفسها 3، هل يقع هذا الطلاق أم لا؟ هنا اسمعوا ما جاء في المدونة عند الملكية. قال قلت لابن القاسم أرأيت إذا قال الزوج لامرأته طلقي نفسك فطلقت نفسها 3، فقال الزوج إنما أردت 1. لكن قلت لك طلقي نفسك، هذا قصدت مرة واحدة. نعم نعم. قال سمعت مالكا يقول في المرأة يقول لها زوجها طلاقك في يدك فتطلق نفسها 3، فيقول الزوج إنما أردت 1. قال مالك ذلك بمنزلة التمليك، بمنزلة التمليك، القول قول الزوج إذا رد عليها وعليه اليمين. ما معنى هذا الكلام؟ معنى عند المالكية أنه يقع، حتى 3 يقع، إلا إذا الزوج رفض. لماذا؟ لأن الأمر عندهم يفيد تكرار. معناها الأرى يقع إلا إذا اعترض الزوج وأعرب وأفصح عن نيته، قال أردت واحدة، فهنا اليمين على من أنكر، هو الآن أنكر اليمين، فيحلف بلا رو أراد واحدة وتقع واحدة. إذا سكت وقبل خلاص تقع تقع ثلاثا. مثال آخر، قطع يدي، نعم لا، هو بناء على ماذا؟ بناء على أن الزوج له الحق، لأن اللفظ أو التلفظ في كثير من المسائل يرجع إلى النية، يرجع إلى النية، فالنية حاكمة. فإذا هي مسألة أخرى، تحكيم النية الآن مثلا في النذر، في الوقف، الوقف على نية الواقف، ليس كذلك؟ فالنية دائما محكمة في كثير من المسائل الفقهية. فمثل هذه المسألة الإمام مالك قد يكون مراعاة للخلاف، لكن هو حكم النية درجة الأولى. فهو لو سكت الزوج لم يعترض يقع، يقع لا إشكال في ذلك. نعم. مسألة أخرى، قطع يد السارق، والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهم. هناك من قال بأن التكرار الآن يكون فيما تكرر فيه السبب أو تكرر فيه الشرط، مثلا أقم الصلاة لدلوك الشمس، كل ما تدلك الشمس نصلي الظهر، أليس كذلك؟ فإذا يبقى تكرار لأنه مربوط بماذا؟ بسبب، فهم؟ كذلك والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهم، كلما تكررت السرقة ها تكرر. لكن قضية القطع الآن، فاقطعوا أيديهما، السارق قطعنا له يده، واليد التي تقطع ما هي؟ اليمنى، يمينه. سرق مرة ثانية تقطع اليسرى ولا لا؟ لا، هنا الآن اختلف في ذلك. ها، من قال أنه يفيد التكرار، تكرار تقطع اليسرى، واللي قال لا، لا لا يفيد التكرار، خلاص لو سرق مرة فات قطع على يديه، الآن نعطوه عقوبة أخرى، فهم؟ عندنا أيضا مسألة أخرى، أنت كثرت المسائل أظن. ها، مسألة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم كلما ذكر اسمه، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، هناك من قال بوجوبها في كل مجلس، هناك من قال بأنها تجب في العمر مرة، مفهوم؟ الآن في المجلس الواحد اتفق الفقهاء على أن لما يكون المجالس مختلفة، ففي كل مجلس على الأقل تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم مرة. الآن في مجلس واحد، زي شوي نذكر النبي صلى الله عليه وسلم، هل لازم كل مرة؟ هنا الآن أيضا فيه مسألة، هل الأمر يفيد التكرار أم لا؟ مثلا عند الحنفية يكفي مرة واحدة. الأذان أيضا، سمعت الأذان وأجبت على الأذان، زاد أذن أخرى، تعمست آخر، زيد نرد، واجب علي رد أم لا؟ إذن هذا كل ناتج عن ماذا؟ تكرار. هل الأمر يفيد التكرار أم يفيد المرة الواحدة؟ ما عليه المحققون الآن من الأصوليين، كما قال أيضا الإمام الشريف التلمساني، لا يفيد عند المحققين، لا يفيد التكرار إلا ما دل، ما دلت عليه القرينة. وضرب مثالا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم معروف، إن الله قد فرض عليكم الحج فحجوا، فتكلم رجل فقال يا رسول الله أفي كل عام؟ فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال لو قلت نعم لوجبت، لوجب. هنا ما الشاهد من هذا الحديث؟ من يعرف الشاهد على أنه لا يفيد التكرار؟ نعم، لو كان الأمر يفيد التكرار لما كان في سؤاله معنى، أو ما كان لسؤاله أصلا معنى بأن يفيد التكرار، لكن ما دام يحتمل فالصحابي اشتبه عليه. مثلا عندما ربي قال خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، هل يأخذ مرة واحدة في العمر؟ لا، كل عام كين تكرار. الله تعالى فرض علينا الصلاة صلوات الخمس مرة واحدة الآن في العام؟ لا، دائم. فإذن فمدام يحتمل هكذا وهكذا، فالأصل أنه لا يفيد الفور ولا يفيد التكرار، وهذا كما قلنا قول المحققين. نأتي الآن للبيت الذي يليه، والأمر بالفعل المهم المنحتم أمر به وبالذي به يتم. هنا إشارة إلى قاعدة أصولية معروفة مشهورة، من يعرفها؟ ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، والأمر بالشيء أمر بما لا يتم إلا به. قاعدة تشبهها أيضا قريبة منها، القاعدة الأولى ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، والأمر بالشيء أمر بما لا يتم إلا به. وعندنا أيضا الأمر بالشيء يقتضي جميع ما يتوقف عليه فعل المأمور به. أعيد، الأمر بالشيء يقتضي جميع ما يتوقف عليه فعل المأمور به، ما يتوقف عليه فعل المأمور به. هناك قاعدة أعم من هذه القواعد كلها، من يعرف؟ نعم نعم، الوسائل لها أحكام المقاصد، وعلى هذه القاعدة نقول ما لا يتم المستحب إلا به فهو مستحب، ليس كذلك؟ وما كان وسيلة إلى المحرم فهو محرم، وهكذا. فهي قاعدة أعم، الوسائل لها أحكام المقاصد. لماذا؟ إذا كان المقصد لا يتم تحقيقه إلا بالوسيلة فتصبح الوسيلة أيضا واجبة. نعم، فهنا ثم بدأ الناظم يشرح ويفصل، قال كالأمر بالصلاة أمر بالوضوء أمر بالوضوء، وكل شيء للصلاة يفرض. الأمر بالصلاة أمر بالوضوء، هذا المثال المشهور، لكن فيه نظر هذا المثال. لماذا؟ لا ليس هذا، لا، الأمر بالصلاة نقصد الأمر بالصلاة لصلاة الفرض، لا نقصد المستحب. الآن عندما تؤمر بصلاة الظهر، عندي حسين تؤمر بصلاة الظهر، أنت ضمنيا تؤمر بالوضوء لها، مفهوم؟ هكذا هكذا، لكن في هذا نظر. لماذا؟ نعم نعم، الوضوء له أدلة أخرى ماذا؟ مستقلة، لأنه أراد أن يقول بأن لا نحتاج إلى أمر مستقل للوضوء، فيكفي الأمر في الصلاة، لكن الوضوء ماذا؟ هناك أوامر أخرى، هناك أدلة أخرى مستقلة أمرت به، فلذلك وضعه في هذا المثال قد لا يستقيم. ماذا يستقيم؟ يستقيم لما إنسان يريد الوضوء، ها جيد، يريد الوضوء ولم يجد ماء ووجد ماء يباع، هنا نقول له إذا لم تستطع الوضوء إلا بالشراء فاشتري، لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، واجب. لذلك هنا الأمر بالشراء عند المالكية ما لم يكن مجحفا، نعم، إذا كان الماء يباع بثمن غالي وهو عنده الآن شيء قليل من المال ليكفيه مؤنته فهنا لا يشتري، لكن إذا كان المال عادي، يعني احنا عندنا مثلا قرعة عم سعيدة كل بقدها معناه الآن 3000 4000 على أقصى تقدير، معناه هذه يشريها وما يروحش يتيمم، يشريها وتصلي. ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. مسألة أخرى، قضية طلب الماء، وجوب طلب الماء. مثلا الإنسان في مكان ولا يجد ماء، هل يتيمم مباشرة أم واجب عليه أن يبحث عن الماء؟ البحث والسعي وطلب الماء اختلف فيه الفقهاء. يا رب قال فإن لم تجدوا ماء فتيمموا، هو لم يجد، فهل واجب عليه أن يسعى ويبحث ويقطع مسافات من أجل إيجاد الماء؟ هذه فيها خلاف. اللي يقول أمر ما لا يتم إلا به فهو واجب، فهو ماذا يفرض عليه طلب الماء للطهارة. نعم، لكن هو وقت الصلاة رو ما زال تو الآن، فرضا رو إنسان في مكان والمكان لم يجد فيه ماء، وقت الصلاة ما زال، هل مباشرة يقول ما لقيتش الماء هنا تيمم أم يبدأ يبحث؟ قد يسير الآن مسافات معينة. إذن هنا الآن وقع الخلاف عند الشافعية، وهذا المذهب الذي مذهب الناظم وصاحب المتن أنه واجب. عند المالكية المسألة فيها قولان، هل يطلب الماء أم لا يطلبه؟ مفهوم؟ نعم. نواصل. كذلك إنسان وجب أو وجب عليه إخراج كفارة، الكفارة عتق رقبة، والرقبة لا توجد عنده، نعم يشريها عند المال هو، ما هو ربي قال عتق رقبة في كثير من الكفارات، الرقبة هو ليس عنده بس عنده المال، إذن واجب عليه يشري ولا لا؟ يشري الرقبة ويعتق. لماذا؟ لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. قادر يقول لا أنا ما دام ما عنديش رقبة باش نعتقها، نروح للصيام ولا نروح للبدل ماذا الآن في الكفارة، لكن لا، أنا نقول روح اشري تشتري تلك الرقبة وتعتقها. ثم قال الناظم وكل شيء للصلاة يفرض، وهذا أيضا فيه نظر، قلنا لأن الشيء للصلاة يفرض قد يفرض بأوامر مستقلة، مثلا السترة للصلاة، واحد الآن يريد الصلاة لكن اللباس الذي يلبسه لا يستر عورته كاملا، فنقول له اشتري ثوبا تستر به عورتك، لأن الصلاة من شروطها ستر العورة. لكن ستر العورة عندنا أدلة أخرى مستقلة دون أن نرجع إلى الأمر، لكن تجوزا راو نمشي على رأي المصنف في وجوب الشراء بناء على وجوب الصلاة. وجوب الصلاة معناها ربي أمرك بالصلاة، أي حاجة لزمتها الصلاة هذه كلها واجبة عليك. نعم. ثم قال أيضا مثلا مثال آخر وذكر قبل قليل الشيخ حسين قضية الاستحباب. الاستحباب أيضا مثلا الأمر بالسواك، لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك، الأمر به هو على الاستحباب. إنسان عندما أراد الدخول إلى المسجد وجد إنسانا يبيع سواكا، فنقول له اشتري من باب ماذا؟ استحباب، لأن السواك للصلاة مستحب وانت ما عندك شيء هذا يبيع، فأنت الآن تشتري من باب الاستحباب. ما لا يتم المستحب إلا به فهو مستحب. مسألة أخرى العقيقة، الآن إنسان ولد له ولد أو بنت، ولد نقص الذكر أو بنت، الآن العقيقة ما حكمها؟ ما حكم العقيقة؟ فيها خلاف. من قال بوجوب العقيقة على هذا الشخص ماذا نقوله؟ وجب عليك الشراء ثم تعق عن ابنك. والعقيقة لابد أن نفهمها لأن الكثير يلتبس عليه الأمر. احنا عندنا دائما العقيقة ترتبط بالختان بالطهور، العقيقة ما عندهاش علاقة بالختان، العقيقة هو العق والذبح، فعندما تشكر الله تعالى وتذبح حتى ولو لم تختن ابنك فهو إذن ما عندش علاقة بالختان. فالعقيقة إذن هو شكر الله تعالى بذبح هذه الذبيحة اللي ما سموهاش أضحية سموها عقيقة. نعم. إذن على القول بالوجوب فنقوله وجوب الشراء، وعلى القول بالاستحباب نقوله استحباب الشراء. إذن فملخص هذه كلها القاعدة ماذا؟ ماذا نقول؟ الوسائل لها أحكام المقاصد. نعم. ثم قال وحيثما إن جيء بالمطلوب يخرج به عن عهدة الوجوب. ماذا يقصد الناظم من قوله حيثما إن جيء بالمطلوب يخرج به عن عهدة الوجوب؟ هنا عندنا قاعدة، قاعدة تقول الأمر بالشيء يقتضي الإجزاء ويلزم من الإجزاء سقوط القضاء. شبه أفضل. قلنا الأمر بالشيء يقتضي الإجزاء، والإجزاء ما به الإجزاء ماذا قلنا؟ يسقط القضاء. مسألة مهمة جدا، مسألة مهمة جدا. ما معنى هذا الكلام؟ أي من قام بالواجب أي المطلوب المأمور به فقد برئت ذمته، ليس عليه شيء، لأن الإنسان إذا أمر بشيء فقد شغلت ذمته. شغلت. عندنا قاعدة أخرى تقول الأصل براءة الذمة، أي براءتها من التكليف. فإذا جاء الأمر شغلت الذمة، فإذا قام الإنسان بفعل المأمور به برئت الذمة، لم يبقى في الذمة شيء. مثال ذلك، مثال ذلك، إنسان كان في مكان لا يعرف فيه القبلة فتحرى واجتهد وغلب على ظنه أن القبلة هكذا فصلى، وبعد ما صلى بمدة وكذا ظهر أنه جاء واحد أو بين له أحدهم بأنه صلى إلى غير القبلة، هل يعيد صلاته أم لا؟ فالوقت عند المالكية. مثال آخر، إنسان في مكان لم يجد ماء، وهم ديروا سيدي بحث عن الماء ولم يجد، وصلى بالتيمم، صلى بالتيمم، أربعة أقوال ها في المذهب المالكي، صلى بالتيمم ثم بعد ذلك ظهر الماء، نديره في الوقت أزيد في الوقت، يعيد. صليت خلاصنا الآن، درت جهدي وبحثت وكذا وصليت، وبعد الصلاة ولا جاب واحد الماء ولا تعرفونها في المذهب المالكي نهق حماره وبطلت صلاته، تعرفونها أم لا؟ لا لا، نهق حماره فبطلت صلاته، ايش دخل نهيق الحمار ببطلان الصلاة؟ نعم، هو تذكر لما نهق الحمار تذكر أن في على ظهر الحمار ماء وهو في الصلاة فتبطل صلاته، لهذا كمل صلاته. نعم نعم نعم، معليش احنا نقول أنه يقطع صلاته، لكن واحد كمل كمل صلاته دارها الآن، هو اجتهد وفق ما عنده وصلى، وبعد الصلاة الآن كما قلنا مهم صلى في الأول صلاة تنقصها أشياء، لكن وفق مقدوره، وفق مقدوره القاعدة. نعم، مأمور بالتيمم وتيمم. نعم جيد، إذن هو راه أجزاءه لكن عندما نجد المالكية ولا غيرهم من أصحاب المذاهب يقولون يعيد في الوقت، هم يقصدون الاحتياط، يقصدون استحبابا، لكن في الأصل أنه برئت ذمته. فلو أن إنسانا مثلا صلى لما دخل الوقت وبحث عن الماء ولم يجده فصلى بتيمم فصلاته صحيحة، وإنسان آخر أخر البحث إلى أن خرج الوقت ومن بعد لقى الماء وصلى، لا هذا مخطئ، هذا لأن صلى في غير وقت. فالأول صلى في الوقت على ما يقدر مثلا، وهذه مهمة جدا، قصم الصلاة نبه عليها الناس. كان الكثير من الناس عندما يكون مسافرا، ربي أعطاه رخصة الجماعة لكنه يتجاوزها كل، يعود مثلا صلاة الصبح حتى يلحق للمحطة ويلحق كذا يطلع الشمس عادي حتى يتلهى الساعة، ما يصليش الآن على الحالة التي هو عليها، يدير جهد أن يصلي في الوقت باللي يقدر، حتى ولو صلى في الحافلة مفهوم، ولو صلى في طيب. والله كنا في رحلة العمرة، نسأل الله تعالى أن يوفقنا للرجوع ووفقهم أيضا لزيارة بيت الله الحرام، ناس رايحين للعمرة مش رايحين لمكان آخر، ووقت الصبح يدخل فيه الطائرة ويخرج ونحن ما زلنا في الطائرة، ومع ذلك الناس كراكدة ما لا تعنيها الصلاة أصلا. لماذا؟ لأنهم ظنين بلا الصلاة مش مشكلة، يهبط المطار ويريح وكذا خلاص، ومن بعد يتوضب عقله ويصلي، ولا لا، هي الواجب عليك في الوقت. فأنت عندما تفعلها ولو كنت في كرسي ولو كنت في كذا فذلك هو المطلوب وقد أجزأك، فهذا أمر مهم جدا. نعم نعم يقطع صلاة والإنسان الذي هو في الصلاة وكان له حدث خرج منه ريح مثلا، هي في الصلاة حتى ولو في الحضرة إلهية، لأن الحضرة إلهية تكون بطهارة طهر. بنزيدك أكثر من ذلك، الحنفية عندهم لا يقطعها، فمثلا لما يقهقه في الصلاة يقطع الصلاة أم لا، ولا يكمل يقهقه، تذكر حاجة الضحكة الآن ولا واحد قدامه ولده ضحك ضحكه هنا يقطع الصلاة، تقطع الصلاة إذا كان هناك مبطل من مبطلاتها، وتيمم من مبطلاته رؤية الماء من مبطلاته. وبنزدكم شيء آخر، عند الحنفية القهقهة تبطل الصلاة وتبطل الوضوء، مش دخل الوضوء تقول الآن تبطل الصلاة، تفهمنا في الصلاة هو صلاة لا حتى الوضوء عاودة توضي، وفي ذلك لفتة، هناك من أن يناقش الحنفية ما دليلهم في الوضوء، مش دخل الوضوء في القهقة، هم عندهم لفتة أخرى، لفتة إيمانية وتزكية كما ذكرت الطالبة قبل قليل، أن السيد ليعود أمام الله عز وجل وهو يستهزأ ويضحك ولم يعر اهتماما ولم يستشعر عظمة الخالق عز وجل، هذا لازم يعود يتوضى من جديد ويطهر من جديد كما ربي يتوب عليه. معنى عندهم النظرة هذه، مش نظرة أنا ناقض هكا بدرجة ناقض، بل ناقض معنوي، فليعود الآن أمام الحضرة الإلهية وهو ماذا؟ وهو يضحك، لم يستشعر تلك العظمة، فهذا يعاود مش غير يعاود الصلاة، لا يعاود يتوضى من جديد، يعاود مشي الآن يستشعر قيمة ماذا الصلاة، أنها صلة بينه وبين ربه عز وجل. إذن تفهمنا، قلت المالكية لما يقول لك يعيد ويعيد في الوقت رم يقصدون الإعادة استحبابا، لماذا؟ أو احتياطا أو غير ذلك. أما هي الإنسان إذا قام بما هو بما وجب عليه، قدر إنسان يصلي في المستشفى بعد العملية الجراحية مباشرة، يصلي هو متكئ ومضطجع ويصلي ولو بعينيه بالإيماء، فهذا هو الواجب. فإذا صلى خلاص ما نقول ليش عاود الصلوات اللي صليتها في المستشفى، لماذا؟ لأنه بريئت ذمته. وهنا نزيد النبه على أمر آخر، بالنسبة للمرأة تكون قريبة من الولادة، تخيلوا أنتم الصلاة لا تسقط، متى تسقط عنها الصلاة ولو بدأها المخاض، تسقط إلا إذا خرج الدم، لم يخرج الدم بعد معنية بالصلاة وتصلي حتى على تلك الحالة، هم الناس تجهل ذلك، معنى الناس ظنين باللي راه مجرد خلاص بدأت بدأ المخاض وفهمنا، فخلاص الآن ما عادش معنية بالصلاة، لا معنية أيضا بالصلاة، فلذلك تصلي على الحال التي تقدر عليه وتبرأ ذمتك. مسألة أخرى مهمة جدا، مهمة جدا، قضية الحج. من مات وعليه حج واجب، مات وعليه حج واجب، معناها الآن كانت عندها القدرة المالية والاستطاعة ولم يحج ومات، لا نقول داهمه الموت، الموت رأى أتى في وقته، لكن هو لم يضرب حسابا العام القادم العام الذي يليه سأكمل هذا المشروع سكذا، فمات. نعم الآن مات، هل تبقى ذمته مشغولة بالحج أم لا؟ نعم على الفور تجب، تبقى مشغولة. نعم خلاف، كي نقوله مشغولة ماذا تعني؟ ماذا يعني؟ يحاسب عليه. جيد جيد، هل يستطيع ورثته أن يقضوا عنه، بل هل يجب عليهم قضاء عنه أم لا الحج، ويؤخذ ذلك من ماله، لأن من تعرف كما تعرفون في الميراث قبل أن نقسم التركة على الورثة هناك حقوق متعلقة بالتركة، جماعة العلماء في كلمة تدوم تدوم. الآن من بين الحقوق الديون، والديون كما تعرفون تنقسم إلى قسمين، ديون الله، ديون الله من بينها الحج والزكاة. الآن الحج هل يؤخذ من ماله مقدار ما يمكن أن يحج عنه أم لا، لكي يقضى عنه تبرأ ذمته؟ نعم هنا فيها خلاف، المسألة فيها خلاف عند الشافعية والحنابلة والظاهرية، واختاره الكثير من المعاصرين أنه تجب، وجب الحج من رأس ماله قبل من قسمه على الورثة، نحو من رأس المال انتاعه من تركة انتاعه مقدار، سواء أوصى أم لم يوصي، لأنه واجب وريد ذمة انتاعه مشغولة عند المالكية، إن أوصى إن لم يوصي لا، الورثة يروح يتقاسموا المال وهو يبقى. إذن فلذلك الإنسان هنا أنصح نفسي وإخواني وأخواتي، إنسان عليه أن يبرئ ذمته وهو حي، لأن لا يدري هل ورثته سيقومون بالواجب عنه أم يتقاسموا المال وخلاص، لا يبحثون عن ديون ولا يبحثون له عن حج أو عمرة، خاصة الحج والعمرة. والله كثير نعرف، أعرف الكثير ممن كان عندهم المال فأتتهم المنية ولم يحجوا ولم يعتمروا، وتلقيه ممكن هذا سان طيب لكن مسكين مشغول بأولاده، سأزوج الولد الفلاني وسأبني للولد الفلاني، اتلهل روحك صعة، ولد الفلاني هذا ممكن من بعد ما يدلكش حجة والعمرة، ني أولى. شوفوا الآن في كاين مسألة عندنا في في في عند الفقهاء يقولون يكره الإيثار في العبادة، في الطاعات والقربات يكره، في الطاعة لا أوثر أحدا علي، في أمور المال كذا أوثر الناس، أوثر أولادي بصح في الطاعة لا، في الطاعة لا أنا أولى بنفسي، نفسي في الطاعة. مثلا حتى مثلا في المسجد وهناك فرجة في الصف الأول، لا روح الشيخ روح، لا روح نلو ما خليش الآن، لأن لماذا؟ لأن حش الأجر الإنسان هو أولى بها، فأنا عندي حج ولا عندي عمرة ولا عندي شيء لي، ولدي مش عنا بخلان بعد مش مشكل، بصح أني الآن أمور التي تلزمني وتكون عندي الآن رصيد ليوم غد أنا أتهاون عنها من أجل أولادي، ومن بعد أولادي احتمال قد لا يتذكرونني بعمرة وبحجة، فلذلك لا، الأولى الإنسان في ماله الساعة ينقذ نفسه. نعم لا يعني أن يتخلى عن أولاده، لكن بعض الناس رأوا يصل بهم الأمر إلى الترف، يبني الأولاد والأولاد أولاده، أولاده ما زالوا صغار هو يبني لهم في سكنات ويديرهم في أراضي وهو باخذ نفسه من حجة أو من عمرة، فهذا أمر خطير جدا. نواصلوا إذن. نعم لا، حتى في الحج ما عندهمش النيابة الملكية، لكن قال لك إن أوصعت وصية الآن، إن أوصى فهي وصية تدخل باب الوصية، فهمنا؟ أما النيابة في الأصل هي عندهم. نعم، وقال ليس للإنسان إلا ما سعى. نعم، معروف قصة امرأة من جهينة لما أتت للنبي صلى الله عليه وسلم، أذكر الحديث الآن بنصه عن ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة من جهينة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إن أمي نذرت أن تحج فلم تحج حتى ماتت، أفأحج عنها؟ قال نعم حجي عنها. أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته؟ أقضوا الله فالله أحق بالوفاء، الله أحق بالوفاء. الآن نأتي إلى باب النهي، باب النهي. قال الناظم عليه رحمة الله: باب النهي تعريفه استدعاء ترك قد وجب بالقول ممن كان دون من طلب. لاحظوا تعريف المصنف أو الناظم للأمر وتعريف للنهي. من يعيد لي الآن ذكر تعريف الأمر على قول المصنف؟ نعم بصوت مرتفع فقط لكي نسمع. الأمر، الأمر استدعاء فعل قد وجب بالقول ممن كان دون الطالب. نعم، بالقول ممن كان دون الطالب. على قول المصنف الأمر ينصرف إلى الوجوب والنهي ينصرف إلى التحريم فقط، فالأمر عنده الآن بحسب تعريفه ينصرف إلى الوجوب وجب، لم يتكلم عن الاستحباب، بينما الأمر يفيد قد يفيد الوجوب قد يفيد كذلك النهي، قد يفيد التحريم وقد يفيد الكراهة. كنقول النهي، النهي استدعاء ترك قد وجب، واجب عليك أن تتركه، ما هو هذا؟ الحرام، لكن المكروه لا. فلذلك الآن المكروه أيضا يندرج في الأمور المنهي عنها. وتعريف المشهور عند الأصوليين النهي هو طلب الكف عن الفعل ممن هو دون الطالب على وجه الاستعلاء. أعيد، هو طلب الكف عن الفعل، الأمر طلب الفعل، وهذا طلب الكف عن الفعل ممن هو دون الطالب على وجه الاستعلاء، أو قد نحذفها ممن دونه دون الطالب، قل على وجه الاستعلاء واضحة. الأمر لما يكون من الأعلى للأدنى أمر، لما العكس يكون دعاء، يكون رجاء، نعم، الالتماس من المساوي. الآن النهي ربنا لا تؤاخذنا، دعاء، لكن لما رب العالمين يقول ولا تقربوا الزنا، نهي. إذن من الأعلى للأدنى. النهي فيه معنى، المعنى اللغوي له المنع، المعنى اللغوي للنهي المنع. لماذا؟ أولي العقول الراجحة يسمون بأولي النهاء، ليس كذلك؟ أولي النهاء، النبي صلى الله عليه وسلم يقول ليليني منكم أولو الأحلام والنهاء. النهاء ما المقصود بها؟ المنع، العقول الراجحة، أي المقصود المنع، لأن ذا العقل الراجح يمنعه عقله من ارتكاب سفاسف الأمور والتفاهات، مفهوم؟ والعقل أيضا من معانيه المنع ومعانيه الربط، فهو يحجم الإنسان عن فعل أو قول. نتكلم بصراحة، الكثير منا يدور في ذهنه ما يتلفظ به بعض المجانين في الطرقات، أليس كذلك؟ لكنه لا يتلفظ، هو عاقل، كلمة جيبش يقول لا حبس، هذه كلمة عيب، هذه كلمة كذا. إذن فعقله هو الذي منعه، هو الذي ربطه، عقلت الدابة ربطتها، فهو عقلك يربطك على أن تقول شيئا هو في يدور في ذهنك، مفهوم؟ فالإنسان لما يفقد عقله يصبح يقول كل شيء كل شيء، نعم. أو إنسان مثلا عفانا الله وإياكم، لماذا الإنسان لما يتناول المسكرات يصبح يبيح أو يصبح يذيع كل أسرار بيته؟ لماذا؟ لأن عقله هو الذي كان يمنعه، نعم. ثم يقول المصنف أو الناظم عليه رحمة الله: وأمرنا بالشيء نهي مانع، من ضده والعكس أيضا واقع. هنا قاعدة، الأمر بالشيء نهي عن ضده، والعكس النهي عن الشيء أمر بضده. نعاود: الأمر بالشيء نهي عن ضده، والنهي عن الشيء أمر بضده. ما هي حجة الجمهور في هذا الكلام؟ حجة الجمهور: الأمر بالشيء نهي عن ضده. عندنا الأمر، عندنا ثلاث حالات، ثلاث حالات، يا نعم. إذن الأمر بالشيء ضده، إما يكون أمر حتى هو أمر بالضد، أو يكون النهي، أو يكون الإباحة. هل الأمر بالشيء أمر بضده؟ هذا تناقض، أنك يأمرك بشيء وفي الوقت نفسه يأمرك بنقيضه وبضده، هذا لا تكون، يستحيل عقلا، مفهوم؟ إذن هذا مستبعد، هذا مستبعد. إذن الأمر ضده وش يكون؟ يما يكون أمر، أمر مستبعد، يما يكون مباح، كي نقول مباح معناه احتمال يكون أمر حتى هذا، لأن الإباحة ندرج فيها الأمر، ندرج فيها، فهم كلها إباحة، مفهوم؟ فالإباحة قد يكون فيها أمر، قد يكون فيها نهي. فإذا كان أمر نقع في نفس الإشكال اللي هو ماذا؟ أن أمر وأمر كنت تناقض، إذن مثل عندنا إلا النهي، ما حاجة أمرك بها، إذن العكس تاعها النهي، نهاك عن ضدها، نهاك عن ضدها، نعم. نعطوا الأمثلة عن ذلك: من ترك، عفوا قبل ذلك، إذا سجد على مكان نجس أو نجس عند الجمهور تبطل صلاته، لماذا؟ هناك الأمر بالسجود على الطاهر، الأمر بالسجود على شيء طاهر، هو نهي عن السجود على النجس، إذن فلذلك تبطل صلاته. عندنا مسألة أخرى: رجل أودع آخر وديعة وأمره أن يجعلها في مكان معين، إنسان أكثر بالقطط، إنسان فلان أودع فلانا وديعا، مثلا نقول هنا علي، نقول حمزة، علي وضع عند حمزة وديعة وأمره أن يضعها في مكان معين، نعم، وضع أمره ضع هذه الوديعة عندك مثلا لا أدري في الصندوق ولا في، نعم، الصندوق المقفل مثلا في الكوفر مثلا، الآن أمره أن يضع الوديعة عنده في مكان معين، فعلي فحمزة وضعها، لكن بعد مدة غير الموضع، غير الموضع إلى موضع آخر حتى هو في موضع حفظ وموضع حرز، مفهوم؟ فغير الموضع فضاعت الوديعة، هل يضمن أم لا؟ الآن تكلموا أصوليا، الآن تكلموا أصوليا، الأمر بالشيء نهي عن ضده أم لا؟ من قال أن الأمر بالشيء نهي عن ضده؟ لا، العكس، لا يضمن. لماذا؟ الأمر بالشيء نهي عن ضده، هم نفس القضية، سواء أمرتك أو نهيتك، لأن القضية نفسها، ما دام أمرتك بالشيء تضمن الأمر النهي، تضمر النهي، وهو الآن كلها في موضع حفظ، سواء الأمر وسواء النهي. نعم، لا يعني أنا متفاهمين الآن، خلينا نفهم حاجة، يقولوا الأمر بالشيء نهي عن ضد، أي متضمن فيه، متضمن فيه، فالمتضمن فيه إذن هو سواء صرح له بالنهي أم لم يصرح، مفهوم؟ فعند القول هذا أنه لا يضمن. لا، سأتيك متى يضمن، سأتيك. القول الثاني عندهم لا يضمن، القول الأول رأوا السيد هذا سواء قلنا له لا، هو ماذا قاله؟ اجعله في مكان معين وسكت، هذه وحدها، عند الأخرين اجعله في مكان معين ولا تجعله في مكان آخر، مفهوم؟ لا يضمن، لا يضمن. لكن الآن سأتيكم الذين يضمنونهم، الذين يقولون بأن الأمر بالشيء ليس نهي عن ضده، كان قول من الأقوال أن الأمر بالشيء ليس بالضرورة نهي عن ضده، معناها المسألة العبارة لزمتها عبارة أخرى باش نضمنه، العبارة هذه وحدها لا تضمنه، بالصح لما أقول له بالنص اجعل هذه الوديعة في الصندوق ولا تجعلها في أي مكان آخر، فإذا هو جعلها في مكان آخر فإني أضمنه. أما عند المذهب لو النهي عن ضدي سواء صرح بها أو لم يصرح فهو الأمر سيان. فهمنا فيها أم لا؟ يعني مازالت ملتبسة قليلا. شوف معايا، اجعل هذا الأمر، اجعل هذا الصندوق أو هذه الوديعة فيما بعد، إن شاء الله سأضع النص كامل للمسألة لأن عند الشافعية هذه ترجعوها في المجموعة، لكن نحاول نوضح الآن فقط، اجعل هذه الوديعة في الصندوق، هذه الكلام، هذه العبارة، عند من يقول أن الأمر بالشيء نهي عن ضده، إلا هذه العبارة إذن تتضمن النهي، لكن ما دام الآن أنه هو قام بالحفظ لكنه غير إذا موضع حفظ فيده يد أمانة، مفهوم؟ فيغتفر ولا يضمن. لماذا؟ لأننا لا نحتاج إلى أن نقوله ولا تفعل في كذا، مفهوم؟ لكن الذين يقولون ليس أمرا، هذه العبارة تشمل ماذا؟ ماذا تشمل؟ تشمل اجعل هذه الوديعة في الصندوق، لا تتضمن ولا تفعل في غيره، فهمنا ولا لا؟ فعند الرأي الثاني حتى هي إذن كان قدر متفق عليه في المسألة بين من يقول بأن الأمر بالشيء نهي عن ضده وبين من ينفيه، الأمر متفق عليه أنه إذا جعلها في غير الصندوق ولم يكن لا يضمن، لا يضمن في الحالتين، لا يضمن إذا جعلها في غير الصندوق، عند القول الأول بالعبارة هذه وحدها لا يضمن لأن الأمر متضمن النهي وهو الآن قام بالحفظ في كل الأحوال فيده يد أمانة، عند القول الثاني ليس نهيا عن ضده، ما دام ما نهاش إذن أيضا لا يضمن، عند الذين يقول ليس نهيا عن ضده فالعبارة لا تتضمن النهي عندهم، مفهوم؟ فإذا قال اجعل في هذا الصندوق فجعله في غيره لا يضمن لأن ما لم ينهه. الآن لما تكون العبارة بهذا الشكل، اجعل هذه الوديعة في هذا الصندوق ولا تجعلها في غيره، عند الرأي الأول لم يتغير الأمر كيف سواء ذكرت أم لم تذكر، الأمر سيان عندهم. عد الرأي الثاني. لا، لا يضمن، لا يضمن. سأذكر لكم العبارة. نعم، لا يضمن. هو عند الأول عند الأمر بشيء نهي عن ضده لا يضمن، منهم اللي ضمنوه، يضمنوه الثاني. لماذا الثاني؟ لأن فيه التصريح، لأن كان شيء جديد هنا الآن، ولا تجعلها في غيره، فضمناه لأن تضمن أمرا، تضمن نهيا جديدا. أما عند الأول هو نفس القضية، لم يتغير الأمر. أذكر لكم العبارة لأن البعض ممكن مازال العبارة بلفظها من عند الشافعية. يقول: وقد اختلفت الشافعية في من أودع رجلا وديعة وأمره أن يجعلها في مكان معين، فإن لم ينهى عن جعلها في مكان آخر فنقلها المودع إلى غير ذلك المكان الذي عين له المودع، ثم ضاعت منه، لم يضمن إذا كان الموضع المنقول إليه مثل الأول في الحرز والحفظ. إذا كان مثلها في الحفظ والحرز لا يضمن، مع أنه نقله. وإما إن نهاه عن جعلها في مكان آخر فنقله هو إلى غيره مما مثله في الحفظ والحرز، بس نهاه كان تصريح، ففي ضمانه قولان. المسألة متفق عليها الأولى أن إذا لم يصرح بالنهي فلا يضمن عند الجميع، لأنه رو نقله من مكان حفظ مكان حفظ، مفهوم؟ لم ينقل. أما في المسألة الثانية صرح له، العبارة اختلفت، صرح له. لما صرح له احنا نرجع إلى الخلاف الأصولي. من رأى أن الأمر بالشيء نهي عن ضده يرى أنه لا فرق ما عنده شيء مشكلة هنا في القضية، بين أن يقول له اجعل هذه الوديعة في الموضوع الفلاني ويسكت، أو يقول له اجعلها فيه ولا تجعلها في غيره. عندهم الرأي الأول الأمر بالشيء نهي عن ضده، كيف سواء ذكرت النهي ولا ذكرت، لأن النهي متضمن فيه. نعم، فكما أنه لا ضمان عليه إذا سكت المودع عن النهي، فكذلك لا ضمان عليه إذا تلفظ بالنهي. فهمنا؟ إذن هم عدهم سواء تلفظ أم لم يتلفظ، مدام ما تلفظش وما ضمنهش وتلفظ كذلك حتى ما ضمنهش، لأن أصلا النهي متضمن في الأمر. ومن رأى أن الأمر بالشيء ليس نهيا عن ضده لم يرى على المودع ضمانا إن لم يصرح. هذا من اللي يقولوا ليس نهيا عن ضده، كان ما صرح شيء ما عليهش ضمان، تهمنا ولا؟ كان صرح. نعم، فإذ لا تعدي في فعل المودع، وأما إذا صرح له بالنهي تحقق حينئذ حصول التعدي، لأن تعدى، لأن عندهم الجملة الأولى ما تكفيش. الجملة الأولى عند من يقول النهي بالأمر بال الشيء ليس نهيا عن ضده ما تكفيش، لازم النهي يكون مستقل ما يكونش متضمن في الأمر. إذن وهذه رو لازم يركز الإنسان بشفامة. لماذا؟ لأنها لها علاقة بمسألة دقيقة جدا، في لها علاقة بالعقيدة عند الأشاعرة، الكلام النفسي. فلللفظ، هل اللفظ يتضمن الآن في المعنى أكثر من كلام أم ليس كذلك؟ معناها اللفظ الآن الأمر هل يتضمن في نفسه النهي ولازم لفظ آخر للنهي؟ وعلى هذا عند الأشاعرة عندهم كلام النفسي، الكلام النفسي يتضمن الأمرين. وهذه مسألة كما قلنا في العقيدة نريد أن نخوض فيها. إذن نواصل الآن، نواصل. وصيغة الأمر التي مضت ترد. قبل ذلك نسيت شيئا معينا. هناك من الأصوليين من رجح في هذه المسألة الأمر بالشيء نهي عن ضده أم لا، رجح كلاما دقيقا أذكره. قال لك: النهي عن الشيء أمر بواحد من أضداده. النهي عن الشيء أمر بواحد، اكتبوها، النهي عن الشيء أمر بواحد من أضداده. أما الأمر بالشيء فنهي عن جميع أضداده. نعاود: النهي عن الشيء أمر بواحد من أضداده، وأما الأمر بالشيء فنهي عن جميع أضداده. تابعوا معي الآن، عودوا لي العبارة اللي قلت لكم. وهذه دقيقة العبارة جدا، وهي تقريبا رجحها كثير من أصوليين. الآن أحاول دائما أن ألخص لكم، لأن المسائل هذه فيها خلاف طويل وعريض بين الأصوليين. نبدو بالأولى، مش قلنا النهي، نبدو بالأمر، نبدو بالأمر، الأمر بالشيء نهي لا عن جميع أضداده. نبدو بهذه. ربي أمرنا بالقيام للصلاة، قوموا لله قانتين. القيام للصلاة فيه أمر ولا لا؟ القيام للصلاة هو نهي عن ماذا؟ نهي عن الجلوس قاعد والاضطجاع. نعم، كيف ترك؟ ترك الصلاة الكل؟ ننكر اتكاء. نعم، إذن ربي لما قال قوموا لله قانتين، قوموا، القيام ركن من أركان الفاتحة والقيام لها، ليس كذلك؟ الآن هو يتضمن الأمر هذا، نهي عن كل حاجة ضد القيام. لو واحد الآن في الجامعة عند وراها السارية العرصة مش معك عنها، إحدى الحيط حائط أو مش متكئ، هذا مو جالس بالصحراء. إذن جميع الهيئات اللي تخالف القيام كلها منهي عنها. تفهمنا؟ كلها منهي عنها. شي يا حسين؟ معليش ما ندخلوش بالتفاصيل هذه، المفروض لا، حتى هذيك لا، فهمنا؟ لكن نتكلم الآن كي نقول الأمر بالقيام يتضمن أي حاجة ضد القيام. إذن ماذا نقول؟ أمر بالشيء نهي عن جميع أضداده، لأن لا يمكن أن يتحقق هذا الشيء إلا بنفي جميع الأضداد. أعطوني القاعدة الثانية. النهي عن الشيء أمر هنا واحد فقط بواحد من أضداده. كيف ذلك؟ قلنا جميع في الأولى والثانية واحد فقط يكفر. مثاله رب العالمين ماذا قال؟ شوف هنا، شوف الأخير لما نكتب هنا، تشوفه ولا لا؟ طالبات لما أكتب في هذا المكان ترون الصبورة أم لا؟ نعم، أشوف الشاشة خلاص. نعم، إذن ولما كان الشاشة هاي الآن خلينا مش ما نتعطلوش. قال تعالى ولا تقربوا الزنا، بالألف وكان بالياء. نعم، إذن ولا تقربوا الزنا، هنا نهي عن ماذا؟ هنا نهي أم لا؟ هذا نهي، نهي، المهم نهي عن الزنا. هاي الآن احنا الآن نعم نعرف ذلك، لكن نحن نتكلم عن الأصل الآن. الأصل نهي عن الزنا، هنا ماذا يتضمن؟ العكس تاعه، عكس الزنا عندنا أشياء كثيرة، عندنا الزواج، وعندنا أيضا التسري الإماء، وعندنا نعم استعفاف الزواج كل بصع عفيف. نعم، إذن زواج، تسري، استعفاف، صيام، هذه كل ضد. هل الآن النهي عن الزنا أمر بثلاثة كل؟ لا، واحدة تكفي، مش لازم عليه الزوج، لازم عليه يتسرى ولازم عليه يسعف. إذن فيكفي فيها ماذا؟ أمر واحد. إذن النهي عن الشيء أمر بواحد من أضداده فقط. واحد يكف. بس صح في الأولى نهي عن جميع الأضداد، مفهومة هاي؟ رزقنا الله وإياكم الفهم، ها نور الفهم. نعم نواصل، الوقت رو يمر، ما زلت عندنا مسائل كثيرة. قال الناظم عليه رحمة الله: وصيغة الأمر التي مضت ترد، والقصد منها أن يباح ما وجد، كما أتت والقصد منها التسوية، كذا لتهديد وتكوين هي. هذه أمور واضحة نحاول أن نمر عليها مرور الكرام. هو يقصد الآن، يرجع بعد ما ذكر النهي يرجع إلى صيغة الأمر. الآن هناك تداخل في، ولعل يجوز للشاعر ما لا يجوز لغيره، فالناث الذي يكتب نثرا يكون في حرية أكثر من الناظم والشاعر. فهنا الآن بعد ما تكلم عن الأمر راح للنهي، عاد رجع للأمر. نعم، كما أتت أي صيغة الأمر قد تأتي لأغراض عديدة، من بين الأغراض التسوية في قوله تعالى: فاصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم، اصبروا أو لا تصبروا. إذن الأمر القصد منه التسوية، مفهوم؟ استغفرت لهم أم لم تستغفر لهم؟ كذلك التهديد، كذا لتهديد، قد يكون الأمر للتهديد. مثاله: فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. لاحظوا جيدا قوله تعالى: اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير. اعملوا ما شئتم، هل هو أمرهم بأن يفعلوا ما شئتم؟ أنا الآن تهديد لهم، تهديد لهم. أرجع إلى الآية التي ذكرت قبل قليل: فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. لاحظوا الاستدلال بهذه الآية في وقتنا في زماننا، يستدل بها على سماحة الإسلام وعلى حرية الأديان. خطأ، بالعكس، الآية فيها زجر وفيها وعيد وفيها تهديد. كيفاش واحد يكفر بربي؟ عندك الحق تكفر بربي، ها حرية المعتقد كما يروج لها؟ لا، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. إنا اعتدنا، كمل الآية، كمل السياق، والآية السياق فيه تهديد: إنا اعتدنا للظالمين. وهم لا، دعاة التقارب والدعاة الآن وحدة الأديان والتقارب بين الأديان والتسامح المزعوم، يستدلوا كثيرا بالآية هذه وهي ضدهم الآية، بالعكس. نعم، الآية تدل على ماذا؟ على أن الكافر لا خيار له، إنما خياره يتحمل مسؤوليته ماذا؟ أمام الله عز وجل، الوعيد والتهديد. مثاله في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إذا لم تستحي فاصنع. هل معناها النبي صلى الله عليه وسلم أمرك أن تصنع ما شئت؟ روح دير إيش رأيك؟ أو النبي قال لك اصنع ما شئت، أعطاك الإباحة؟ لا، الموضع والسياق يقتضي ماذا؟ نعم، لا إكراه في الدين، أمر آخر. لا إكراه في الدين، لا نرغم الناس على الدخول في الدين بالقوة، لأن الدين قناعة تكون في القلب. حتى لو انصاع لك ورضخ لك ظاهرا في قلب رو كافر، إذن أنت ما فعلت، لم تفعل شيئا. لكن نتكلم عن حرية المعتقد المزعومة، أن إنسان يكفر برب العالمين، يستهزئ بالنبي صلى الله عليه وسلم، لا حرية رأي، حرية معتقد، لا. لم يكن الدين الآن بهذا الشكل وبهذه الكيفية في التعامل مع هؤلاء الخارجين على الدين والمستهزئين برب العالمين. مستحيل كذا، عندنا حد، وإن كان الدعاة التسامح هذا ينكرونه بشتى الطرق، حد الردة موجود. لماذا؟ للحماية الدين والحفاظ على الدين من كل من يريد أن يتجاوز ويريد أن يستهزئ ويشكك في المعتقدات. لا، من شاء فليؤمن، من شاء فليكفر، يتحمل مسؤوليته. لكننا نتركه في بلد مسلم يسب رب العالمين ويسب النبي الكريم ويستهزئ بشرائع رب العالمين، هذه لم تكن في دولة الإسلام قديما، تكن. لا يتجرأ. لماذا لا يتجرأ الآن الناس على أن يسبوا الدولة ويسبوا النظام ويسبوا الهيئات الحكومية ويسبوا الأمن؟ يا لأنهم يخافون من العقاب، يخافون. إذن كيف إذن نجرئهم على رب العالمين؟ يقول حرية معتقد، حرية رأي وفكر، له أن يسبوا له؟ لا. فلذلك الآية السياق انتهى التهديد والوعيد، وليس كما يروج له من قبل هؤلاء الذين يريدون تمييع الدين. أيضا كذلك تهديد وتكوين، هي قد يكون الأمر للتكوين، كما قال رب العالمين للسماوات والأرض ائتيا طوعا أو كرها. نعم، ما الذي يحدد لنا الأمر؟ ماذا يفيد هذا التكوين، هذا التسوية، هذا؟ نعم، القرائن والسياق. القرائن والسياق هو اللي يحددنا الأمر هذا ماذا يفيد. ثم نواصل. فصل. والمؤمنون في خطاب الله قد دخلوا إلا الصبي والساهي، وذا الجنون كلهم لم يدخلوا، والكافرون في الخطاب دخلوا، في سائر الفروع للشريعة، وفي الذي بدونه ممنوعة، وذلك الإسلام فالفروع تصحيحها بدونه ممنوع. هنا يتكلم المصنف عن من يشملهم الخطاب الشرعي. الحكم الشرعي ماذا قلنا؟ هو خطاب الله، خطاب الله. من يشمل أو لمن يوجه هذا الخطاب؟ لكل المؤمنين. والمؤمنون في خطاب الله قد دخلوا، فكل المؤمنون أو كل المؤمنين عفوا ماذا؟ مخاطبون. لكن استثنى المصنف الصبي والساهي، استثنى أيضا المجنون. وإن كان بعض العلماء ردوا على المؤلف وناقشوا في هذه، قال لك حتى الصبي والمجنون والساهي دخلوا في خطاب الله. كيف ذلك؟ رب العالمين لما قال قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا جميعا، فحتى الطفل الصغير مسلم، والمجنون في بلاد المسلمين مسلم، فهو يخاطب. لكن ما منعه من القيام بالتكليف؟ هناك مانع، عدم أهلية. إذن كان عندما نتكلم في الميراث مثلا نقول الابن يرث أم لا يرث، لكن إذا كان قاتلا إذن اقترن به وصف منعه من الإرث. كذلك الصبي إذن لا نقول لا يخاطب، هو يخاطب، لكن في الحالة هذه ما زال ملتبس به وصف الصغر، إلى أن ماذا يرتفع هذا الوصف، فإذا بلغ إذن فالخطاب يعنيه الآن ويحاسبه الله تعالى عليه. نعم، أيوة، هذا جاي للزكاة، وهذا ما يستدل به أصحاب القول بأن المسلمين كلهم مخاطبون. فالزكاة الآن واجبة على القول الراجح في مال الصبي والمجنون. لماذا؟ الزكاة حق المال، والزكاة في المال تدخل ضمن الأحكام الوضعية وليست الأحكام التكليفية. الحكم التكليفي يرتبط بالمكلف، تكليفي بالمكلف، لازم يكون قادر، يكون بالغ وعاقل. لكن الوضعي، الفطر عند غروب الشمس وضعي، هذا ليس بيدي أو بيدك أن تغرب الشمس. فإذا كذلك المال هذا مال، إذا بلغ النصاب حال الحول في زكاة، ليهمنا صاحبه مهم مسلم. إذن فيجب فيه زكاة. فهذا أيضا دليل على أن حتى الصبي والساهي وكذا يدخلون، لكن هناك مانع منعهم من ماذا؟ التكليف فقط. فقط الصبي، من هو الصبي؟ لم يبلغ بعد. عندنا شوف في ديننا الأحكام التكليفية مرتبطة بماذا؟ بالبلوغ. الآن في القانون الوضعي مرتبطة بسن معينة، 18 19، لا الآن أخيرا 19 أظن، نعم 19، معنى دون 19 هو ليس مكلف، لا يحق له الشهادة ولا يحق له البيع ولا يحق له كذا في القانون، فهو قاصر في نظر القانون، صح في نظر الشرعي مكلف 13 سنة. شوف الآن الفرق. نعم، فلذلك مثل هذا 13 معقولة نوعا ما، أما 18 معناه واحد عمره 17 سنة وتقول أنت مش مكلف، وأنت الآن لو ترتكب حراما يحاسب والدك، ولو لا. إذن فالتكليف مرتبط بالبلوغ. لاحظوا معي، أنا جاي لها الشيخ. نعم، هذه اللي باش نتكلم عنها الآن. لاحظوا جيدا، عندنا البلوغ، الآن البلوغ، لماذا البلوغ في رأيكم أنتم الآن هو مناط التكليف؟ العقل مناط التكليف، والبلوغ حتى هو مناط التكليف، لماذا جعل الله تعالى التكليف عند البلوغ بالذات؟ علم على التحمل. إذن لها علاقة بماذا البلوغ؟ لا خلينا من علامات الظاهر، لها علاقة بماذا؟ بنضج العقلي. إذا نرجع للعقل كلي حتى البلوغ، على داره البلوغ، لأن البلوغ عقل الصبي، الصبي الصغير عنده عقل ولا لا؟ قدر تحثه ويحثك وقدر أشياء يعرفها وأنت ما تعرفهاش. ها، قدر بعض فيكم الآن ما يعرفش يستعمل الأيباد، يستعمل كذا، تلقى طفل صغير والله ها يحل الكود يدير كذا ويدير كذا. إذا العقل موجود، لكن هذا العقل ينمو، فعندما يصل للبلوغ، البلوغ هو علامة على نضج العقل، على نضج العقل. فالبلوغ الآن، لكن عندنا في ديننا الصبا، قبل ذلك قلت البلوغ هو المعيار. كاين بعض الناس هداهم الله، تجدهم مع أولادهم مع بناتهم يراعون العمر اللي هو عدد العمر السنوي للطفل. نعم، لطفل أو طفلة، تلقاه الآن بنته تقرأ في أولى متوسط أو خامسة ابتدائي، والبنت بلغت، لكن هو ما زال يراها صغيرة، فلا يفرض عليها حجابا، وقد لا تصوم منكن. هذا إشكال كبير. يقول لك بنتي صغيرة، هي في الأولى ولا في الثانية، وما شاء الله تبان حتى من المظهر تبان مرأة، معناها الآن بالصح هو في نظرة صغيرة، وينظر هو للعمر، يقول لك أولى متوسط ولا ثانية متوسط. هذا إشكال، خاصة الآن في الصيام. الآن كان بعض الأولياء هداهم الله أولاد صغار حتى في ابتدائي وهم بالغين وعندهم كل علامات البلوغ، وتلقى باه مازال يشوف فيه صغير ويأكل الطفل ولا تأكل الطفلة. لا، هنا الآن المعيار هو ماذا؟ البلوغ. فلذلك المرأة إذا بلغت لا تتحمل كل التكاليف الشرعية، من أول حاجة الحجاب والصلاة والصيام وكذا. إذن فما يقولش الأب راهي بنتي مازالت صغيرة ما لبسهاش حجاب، مازالت تلبس كما تحب، هنا إشكال كبير. نعم، أن يعرف الأم، نحكي عن الأب الآن، نتكلم الأب هو المسؤول، الأب هو الذي يجب أن يقف على مثل هذه الأمور، لأن كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. نعم الأم تعرف، نعم تعرف ابنتها تعرف، لكن نقصد الأب لزمتها الآن لا ينساق وراء فكرة العمر فقط. بنتي ما زالت في 11 سنة ولا 12 سنة ما زال ما تحدثش عنها أصلا، وتلقاها والله بعض البنات تلقاهم يلعبوا في الشارع، زالوا يلعبوا في الشارع وهي بالغة ولها علامات الأنوثة، ولا معناها قد تؤذى وقد تتعرض لإذاء، والأب سابق لها صغيرة هي وهي ما زالت تلعب. صح، ما زال البر وما زالت صح. المعيار ما هو؟ هو ماذا؟ البلوغ. قبل البلوغ عندنا مرحلة الصبا. مرحلة الصبا، الصبي ينقسم إلى غير مميز ومميز. من هو غير مميز؟ العلماء اختلفوا في السن تاع غير التمييز، من وقت الميلاد إلى 6 سنوات، هناك من قال 7 سنين، 7 سنين. أنا في السن هذا كنقولوا غير مميز، لا يميز بين ما ينفعه وما يضره. تلقى الآن في يدك قطع نقدية، يجي الطفل تقول له هاك الآن، تقول الطفل الصغير هاك أنت 500، هاك 500 الكبيرة هذه، والطفلة أكبر منها في العمر تعطيها 1000، لا تعيط أعطيني هذاك هذيك أكبر على لأنه غير مميزة هي تشوف يا هو ولا أنت الآن تعطيها صرفة بينها أكثر وهي 10,000 20,000 هي واحدة أكثر منها كل فيدرك غير مميز هذا لا ترتبط به أحكام أصلا ومثل هؤلاء هم ينبغي أن ننزه مساجدنا عنهم كود غير مميز الصبي يعود يديرنا فوضى في المسجد ويعود يدير في أشياء وغيرها لأن كان من يقولوا مثلا الآن ندخل الأولاد نعلموهم وكذا أو في بعض الأحيان يعود المسجد مرتع الآن اللعب وكذا من قبل هؤلاء الأولاد فيفسد على الناس خشوعهم يعود لا يميز أصلا والله يكرمكم الله كان يدخل ولده صغير مازال بالحفاظات تاعه وداخل المسجد أنا هذا لا يميز أصلا لا يعرف قيمة الصلاة ولا يعرف فالتمييز غير التمييز يكون بعد المرحلة هذه وقبل البلوغ المميز الآن عندنا في ديننا أحكام خاصة بالمميز هناك من ألف في ذلك رسالة أكاديمية أحكام الطفل المميز في فقه الإسلام لا أذكر المؤلف صار موجود أرجعوا إلى الباحث تجدونه أحكام الطفل المميز معنى الطفل المميز عنده أحكام بالرغم أنه غير مكلف لكن عنده أحكام من بين الأحكام اللي عنده نعم في الصلاة مثلا علموهم الصلاة لسبع واضربوهم لعشر اضربوهم لعشر لماذا نضربهم وهم غير مكلفين تدريبا لهم ربي ما يحاسبهمش لكن نحن نحاسبهم عليه نحن نحاسبهم ربي ما يحاسبهمش لماذا لأن ندربهم لأن من تعود على الصلاة في صغره خلطت بلحمه ودمه خلاص الصلاة الآن لن يتركها وهو كبير مفهوم فلذلك نحن نعودهم وندرب الصيام أيضا ندربهم على الصيام شيء الآن ما يأكل يأكل يأكل إذا يجي رمضان قال لازمك تصومها كامل لا كان الصحابة يفعلون ذلك يأتون بلعب وبهذا يلهون بها أولادهم الصغار عن الأكل لكي يصوموا إذن كذلك في المعاملات المالية البيع هل يستطيع الصبي المميز أن يبيع أو يشتري نعم يبيع لكن عندنا في الفقه أن بيعه موقوف على إجازة وليه تلقى طفل صغير أن يبيع لك عادي كذا كان مميز لكن لو يأتيك والده فيقول لا أنا لم أرضى بهذا البيع فيجب أن ترجع له سلعته لماذا لأنه ماذا لا نعم غير لازم نعم هو موقوف على إجازة وليه كاين واحد المرحلة تسمى بمرحلة المراهقة تعرفونها أم لا ما هي مرحلة المراهقة عند علماء النفس الآن وعلماء الاجتماع المراهقة رأي بعد البلوغ حتى 18 20 سنة وكل يسموه مراهق وكاين عندهم مراهقة متأخرة والمراهقة شوفوا الآن هي مصطلح حادث والمصطلح هذا لا إشكال لنا معه إلا إذا كان يعني يدخل في الأحكام الشريعة لا المراهق معناها يصور لنا أنه إنسان طائش إنسان لا يملك ولا يعرف ما يصلح به حاله فإذا تصرفاته لا يلام عليه لا إحنا عدنا في دنيا إذا بلغ يلام على كل تصرف كيش مراهق هذا إحنا المراهقين بالتعبير نتاعهم قادوا الجيوش أسامة بن زيد 17 سنة قائد جيش هو على رأس الجيش مراهق زيد بن ثابت مراهق هو الجماعة القرآن وهو اللي حفظ لغة اليهود إذا عندنا الآن الصحابة ابن عباس مراهق هو كان على حبر الأمة إذا القضية هذه يراد لنا بالعكس الأمم المتطورة يظهر مدى تقدمها من خلال الأجيال الناشئة فيها لذلك ابن بديس عليه رحمة الله كانت الفكرة نتاعها تربية النشأ يا نشأ أنت رجاؤنا وبك الصباح قد اقترب خذ للحياة سلاحة وخذ الخطوبة ولا تهب فلذلك قضية مراهقة بالطريقة هذه لا أنا ما يتلامش مراهق أي مراهقة دير رايها لا احنا عندنا رأي تحاسب على كل شيء وعندنا الفقهاء يطلقون المراهقة على ماذا ما قارب البلوغ هنا هذه المراهقة معناها في الفترة بين التمييز والبلوغ قارب البلوغ نقول راهق البلوغ هذه المراهقة عند الفقهاء مش عمره 20 سنة وتقول لي مراهق نعم نواصل الآن. إذن قلنا الصبي الساهي الآن الساهي الساهي إلا الصبي والساهي. الساهي أيضا أخرجه من الخطاب المصلي. السهو عند أهل اللغة عندهم الآن فرق بين الكلمات المترادفة في المعنى ولو كان دقيقا، كان فرق بين السهو والغفلة والنسيان. هي في المعنى كل تؤول إلى معنى واحد، لكن يفرقون. مثلا السهو أن الإنسان كان قد علم النسيان، كان قد علم شيئا ونساه. الغفلة الغفلة عما يستقبل، والسهو يشملهم جميعا. ها الساهي. لذلك احنا عدنا في الصلاة السجود، نقولش سجود النسيان، ليس كذلك. اذا السهو معنى يشمل النسيان ويشمل الغفلة، هذا على رأي. اذا ثم قال وذا الجنون كلهم لم يدخلوا والكافرون في الخطاب دخلوا. ذا الجنون المجنون الذي لا عقل له، والجنون قد يكون دائما وقد يكون مؤقتا أو متقطعا. إنسان عنده مثلا مرض أعصاب، احنا ما نسموهش مجنون، لكن هو في صورته فقد العقل وزال عقله، فإذا ليس مخاطبا بالتكليف. في الفترة التي مثلا إنسان عند حالات يغيب فيها عقله، في اليوم الذي غاب فيه عقله لا يحاسب على الصيام ولا يقضيه، على الرأي الراجح لا يقضيه. هو عنده في رمضان جه يوم جت حالة نتاعه وجت أموره وغاب عن الفكر وغاب عقله فلا يقضيه. وقع الخلاف بين الفقهاء في المغمى عليه، إنسان أغمي عليه، مش قال واعي ومجنون، لا أغمي عليه. نعم الذي يغمى عليه هل يقضي أم لا؟ هذا هو السؤال الآن. هو ليس محاسب على تلك الفترة، لكن هل يقضي أم لا؟ إنسان أغمي عليه قبل صلاة الظهر الآن مثلا، دخل وقت صلاة الظهر وخرج، نقول خرج حتى العصر لأن الوقت الضروري وكذا، خرج عن الوقت، هل الظهر يقضي أم لا؟ لماذا؟ قياسا على ماذا؟ قياسا على الحائط. لكن نحن الآن نتكلم عن قضية العقل الآن، هل نلحق المغمى عليه بالناس من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا، أم نلحقه بالمجنون؟ المجنون الآن أيوة، هل نلحقه بالناس؟ تو الناس كان نائم، حتى هو نائم، تو كان نائم، نام عن صلاة، نائم هو نائم، وهذا مغمى عليه، كان تقارب ولا لا؟ وكان تقارب أيضا مع المجنون فهو فاقد للعقل، فمن ألحقه بالنائم قال يقضي كما يقضي النائم. وهناك من حدد ذلك الأمر بثلاثة أيام، قالك في حدود الثلاثة أيام الإغماء ندخلوه كله في النائم، كان زاد عن هذا الحد عاد يدخل فيه. من النكت العلمية أن أحدهم ذهب وسأل، أظن الدكتور موسى إسماعيل حسب قراءة الرواية، معروف وله مؤلفات في الفقه المالكي، وهو أستاذ دكتور بجامعة الجزائر الخروبة كلية العلوم الإسلامية، سأله أحدهم عن أبيه، قال عندي أبي عنده مرض زهايمر وخرج من عقلي، ماذا علي في رمضان؟ هل أطعم؟ ماذا أفعل؟ فقال له أبوك خلاص زال عقله وزال عنه التكليف، فلا تخرج شيئا. هذا السائل ذهب وسأل الشيخ طاهر أية علجت، ربي يحفظه إن شاء الله، الشيخ الطاهر أية علجت، سأله السؤال نفسه، قال له أطعم عن أبيك، لا تعامله معاملة المجنون. شوف الآن اللفتة، هي في الحقيقة الحقيقة ليس عليه شيء، شوفوا اللفتة سبحان الله تعالى العلماء، لفتة ترضى لباك تتعامله كمجنون وانت كل باش تصدق وقداش عتخرج عنه كل. شوف سبحان الله قال الآن أطعم عنه، موش وجوبا، هي ليست وجوبا، إنما لا تعامل أباك معاملة المجنون. احنا الآن هو في الحقيقة روزال عقله، لكن نحن نبقى نعامله على أساس أنه أبونا وعلى أساس أنه أبانا، نعم، وأنه والدنا. فلذلك الإنسان المسلم يرجع إلى مثل هذه اللفتات الإيمانية. نعم نواصل. قلنا في والكافرون في الخطاب دخلوا في سائر الفروع للشريعة وفي الذي بدونه ممنوعة، وذلك الإسلام فالفروع تصحيحها بدونه ممنوع. أمن هذا الكلام؟ هذا الكلام مسألة، هل الكفار مخاطبون بفروع الشريعة أم لا؟ المسلمين تفهمنا المسلمين، خطاب يعني المسلمين، يا أيها الذين آمنوا إذا قمت، يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا، يا أيها الذين آمنوا. لكن هل يدخل هذا أيضا، الكفار يدخلون أيضا في الخطاب أم لا؟ الناظم ماذا قال؟ يدخلون. المسألة فيها خلاف، هل يدخلون في الخطاب أم لا؟ في سائر الفروع هم مخاطبون بالإسلام، يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم، أول أمر في كتاب الله سورة البقرة، يا أيها الناس اعبدوا، خطاب لجميع الناس، اعبدوا ربكم. لكن هل الكافر مطالب بالصلاة والزكاة والحج وغيرها من الفروع الفقهية؟ هل هو مطالب مخاطب أم ليس بمخاطب؟ مسألة قلنا مختلف فيها. لماذا اختلفوا؟ لمن قالوا مخاطب استدلوا بالعموم الآية، قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، فالخطاب يشمل الجميع. لكن نعم الكافر الآن وفي الذي بدونه ممنوعة وذلك الإسلام، الكافر لو صلى هل تقبل صلاته؟ إذا ما فائدة من خطابه؟ لو صلى لا تقبل صلاته، لو حج، لو زكى، لو ذبح معنا في عيد الأضحى عجبة الليل. لو صام عجبة الصيام قال لك نصوم رياضة وكذا وصحة بدنية، هل يصح منه وهل يقبل منه؟ لا، لكن يحاسب على تركه. كيف ذلك؟ كيف يستقيم هذا؟ الأصول متفهمين، لأن أول شيء احنا نخاطب بإنسان كافر هو الشهادتان، هو التوحيد، هو الإسلام ككل، لا نخاطبه أصلا عندما ندعوه، لا ندعوه إلى الفروع. هل ندعو الكفار إلى ترك الخمر؟ علمنا رسولنا صلى الله عليه وسلم كما بعث معاذا إلى اليمن، فليكن أول ما تدعوهم إليه، إنك تأتي قوما أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله أن محمد رسول الله، فإن أجابوك لذلك فأعلمهم أن الله فرض عليه 5 صلوات اليوم والليلة، فإنهم أجابوك لذلك فأعلم أن الله فرض عليهم صدقة تخرج من أغنيائهم فترد على. إذن هذا التدرج لماذا؟ لأن الكافر أصلا ليس مطالبا بالفروع ما دام الأصل لا يوجد ولم يوجد. هنا أحكي لكم طرفة وبعدها أظن نسرع قليلا وما نطولوش بالراحة لأن الوقت ليس في صالحنا، ما كان لا لمجة، ما كان لا شرب ماء، ما كان هون نطولوش ربع ساعة فقط. قلت يحكي لنا أحد المشايخ قال كنت أظن في بريطانيا، كنت جالسا في المسجد فدخلت فتاة بريطانية بشكلها وبهيئتها المتبرجة، في بريطانية أصلا، دخلت إلى المسجد وتكلمت مع الإمام قليلا برهة من الزمن، ثم خرجت غاضبة وأغلقت الباب بقوة. قال فذهبت إلى الإمام وسألته ما بها، فقال جاءت تريد أن تسلم، فلم يعجبها الإسلام. غريبة، الإسلام هو بمثابة كما قال أحد الدعاة بمثابة السلعة الرائجة في يد التاجر الفاشل، الإسلام يقبله العقل ويقبله القلب ويقبله المنطق، يعرض على أي إنسان لا يرفضه. إذا عرض كما هو، إذا احنا حبينا نزوقوه كما نحبه نحن ممكن ما يعجبه، صح؟ لما واحد الإسلام دين تسامح ودين كذا يظهر له بأول الإسلام دين ذل. تكلمنا غير عن التسامح، تكلمناش عن عزة الإسلام. إسلام تكلم عنه وادعو إليه كما هو، لا تغير فيه لا تحرف، فسيعجب أي أحد. قلت فغريبة، سأله كيف الآن، ماذا قلت لها؟ ماذا قال لها؟ تتصوروا أول ما بدأ الإسلام لزمتك توحيد وتشاهدي وكذا كذا كذا، وبعد قالها أريد أن أعلمك شيئا عندنا في الإسلام بالنسبة للمرأة، أن الرجل يستطيع أن يتزوج أكثر من امرأة. هذا خلاص الدين هذا. احنا عندنا المسلمات نعم عد بديها بالأمر هذا الساعة مزيلة استقر الإمام في قلبها. عندنا في ديننا أنا موجود التعدد، فإذا هي هذا الدين لا يناسبني، فغرجت وأغلقت الباب. إذا أصل إلى هذا الحد، نستريح قليلا كما قلت مدة ربع ساعة ثم نواصل إن شاء الله تعالى. صلى الله وسلم على نبينا محمد. إن بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، إذا نواصل مجلسنا الثاني لهذا اليوم المبارك. كنا قد توقفنا في قضية هل الكفار مخاطبون بفروع الشريعة أم لا، والمصنف أو الناظم عليه رحمة الله يقول: والمؤمنون في خطاب الله قد دخلوا إلا الصبي والساهي وذا الجنون كلهم لم يدخلوا، والكافرون في الخطاب دخلوا في سائر الفروع للشريعة وفي الذي بدونه ممنوعة، وذلك الإسلام فالفروع تصحيحها بدونه ممنوع. نعم، باختصار هذه المسألة كنا قد بدأنا التفصيل فيها قبل الراحة، قلنا بأن اختلف العلماء هل يدخلون وهل هم مخاطبون، هل يحاسبون على ذلك. قلنا كيف يحاسبون وهم إذا فعلوها لا يؤجرون ولا تقبل منهم ولا تقبل منهم نفقاتهم كما قال الله تعالى. نعم، إذن فلماذا إذن يحاسبون عليها؟ يحاسبون عليها، هناك أدلة عقلية وأدلة نقلية. الأدلة النقلية كما في قوله تعالى عن الكفار: قالوا ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين. فهناك أمور كلها تعكفر بالصح، الآن الصلاة وإطعام المسكين، هل هي من قبيل الأصول العقائدية؟ لا، فروع. إذن حوسبوا عليها أم لا؟ حوسبوا عليها. أيضا من يعطيني مثال آخر في هذا السياق؟ قال تعالى: خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه إنه لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام مسكين فليس له اليوم هاهنا حميم. طعام المسكين أيضا دخل في الزكاة، نعم، في فروع الفقهية. إذن حسب عليها أم لا؟ حسب عليها. إذن هذه بعض الأدلة النقلية. الدليل العقلي قبل ذلك في قوله تعالى: خذوه فغلوه، تحكى طرفة أن امرأة مات زوجها فأرادت أن تلحق له أجرا، فسألت، قالوا تذهب إلى قارئ يقرأ القرآن ويهدي ثوابه لزوجك، فذهبت إليه وعطته بعض النقود فقرأ: خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه. فصاحت المرأة: أتقرأ على زوجي هكذا؟ قال: أتريدين أن أقرأ إن المتقين في جنات ونهر بهذه النقود القليلة كل حاجة كل شيء له ثمنه كل شيء له ثمنه. نعم قلت الدليل العقلي. الدليل العقلي ما هو الدليل العقلي؟ إذا كان المسلمون مخاطبون أو مخاطبين بفروع الشريعة ويحاسبون على تركها، ألسنا نحاسب على ترك الصلاة، ترك الزكاة، ترك الحج؟ نحاسب أمام الله، ونحن عندنا الأصل اللي هو الإسلام والتوحيد، لكن سيحاسبنا الله يوم القيامة على ذلك. فالكافر من باب أولى، كافر من باب أولى. لكن لماذا الكافر لما يسلم لا نطالبه بالقضاء؟ هذا تخفيف من الله تعالى وتشجيع للكفار على الدخول في الإسلام. قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وأسلمت على ما أسلفت من خير. فالإسلام يجب ما قبله، فهو الآن لا يحاسب. إذن السؤال أخيرا ونختم، لماذا يحاسب الكفار على الفروع مع أنهم لو فعلوها لا تقبل منهم؟ قال العلماء زيادة لهم في العذاب. هذا هو هذه الحكمة، لأن الله تعالى يوم القيامة يحاسبهم على الأصل الإسلام ويحاسبهم حتى على الفروع التي تركوها في الدنيا، فكلهم يحاسبون عن زيادة لهم في عذابهم، مفهوم؟ فلذلك القضية على المحاسبة ومخاطبون، مخاطبون نعم، فلزمات يدخل الإسلام ولزمات الآن مخاطب بكل شرائع الإسلام. الخطاب الآن لما يموت على كفره رأوا سيحاسب على كل شيء. والدليل كما ذكرنا قبل قليل، ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين. الآن نواصل، يواصل المصنف قوله باب العام. باب العام. قال وحده لفظ يعم أكثر من واحد من غير ما حصر يرى، من قولهم عممتهم بما معي، ولتنحصر ألفاظه في أربعي. إذن باب العام والخاص، هذه من أبواب دلالات الألفاظ في علم أصول الفقه، أبواب عظيمة جدا، نعرف بها دلالات الألفاظ وما تقتضيه من أحكام. المصنف قال عن العام لفظ، وقال فيما سبق عن الأمر والنهي لفظ. إذا سلمنا بأن اللفظ فقط هو الذي يقتضيه الأمر والنهي والعام والخاص، بالنسبة للأمر والنهي قد يكون بالإشارة وقد يكون بالكتابة، وهذه لم يذكرها الناظم ونسيت أن أنبه عليها. فالإشارة أن اجلسوا أمر، لكن سبحوا بكرة وعشية، زكري أوحى إليهم، أمرهم بالتسبيح وكذا، لكن بالإشارة. كذلك قد يكون ب مثلا النبي صلى الله عليه وسلم لما أرسل إلى الملوك يطلب منهم الإسلام أو الجزية أو كذا، أسلم تسلم، لكن كتبها في كتاب، فهم لا، هو أمر أيضا. إذا الأمر لا يقتصر على اللفظ، لكن الآن نحن في باب الخاص، باب العام. قوله إذن حده لفظ يعم أكثر من واحد من غير ما حصر يرى. يقال عام في الألفاظ ويقال أعم في المعاني. لما نتكلم عن لفظ نقول عام، ولما نتكلم عن معنى أقول أعم، هكذا يفرق أهل اللغة. فالعام إحنا يتعلق باللفظ، يتعلق باللفظ، فاللفظ عام، لكن عندما أتكلم عن معنى نقول المعنى أعم. نعم هو قال عممتهم بما معي، من قولهم عممتهم بما معي. هنا يتكلم عن التعريف اللغوي للعام، أي عممتهم بما معي من العطاء. عندما مثلا تطلب مني أن أعطي لقبيلة فلان أو فقراء قبيلة فلان الزكاة، فأقول لك عممتهم بما معي من الزكاة، أي جميع الفقراء الموجودين في هذه القبيلة قد عممتهم بالعطاء أو بالزكاة. هذا معنى لغوي للعام، والمعنى الاصطلاحي كما تعرفون دائما يكون أخص من المعنى اللغوي. جيد، الآن المعنى الذي ذكره أيضا يعم أكثر من واحد، هو المعنى الاصطلاحي، أي أن العام يعم أكثر من واحد من غير ما حصر يرى. ما المقصود من غير ما حصر يرى؟ لما الآن لما تقول مثلا شيء، لا سنأتي إلى التعريف الذي المختار الذي اختاره الأصوليون أو غالب الأصوليين، لكن أتكلم عن مثاله من غير ما حصر يرى، أي بدون حصر. لما تحصر ما يعودش عام، لو تقول الآن رأيت 20 رجلا هذا ليس عام، هذا خاص، لفظ العشرين يبان أكثر من 2 ولا لا، بصح راه محصور بالعشرين. ولو تقول 1000 ما هوش عام، العام لفظ من غير ما حصر، إذا حصرته ولو كان العدد كبيرا فليس بعام، بل هو من قبيل الخاص كما سيأتي، مفهوم؟ الآن التعريف، اكتبوا هذا التعريف الذي يذكره الأصوليون كتعريف جامع مانع للعام، هو كلام مستغرق لما يصلح له بلا حصر دفعة واحدة، مستغرق لما يصلح له، أضيف بحسب الوضع، بحسب الوضع بلا حصر دفعة واحدة، بلا حصر دفعة واحدة. نشرح هذا التعريف بسرعة ونروح الآن لصيغ العام. بلا حصر هو كلام مستغرق لما يصلح له. لو تقول أكلت بعض الطعام، والبعض الطعام هذا أكثر من واحد ومن 2، أكثر من طبق، ها، لكن ما هوش عام، لأن العام يستغرق جميع أفراده. هذه كلمة الاستغراق موجودة عند يستعملها المناطق، أي أن كل ما يصدق عليه هذا اللفظ يشمله الحكم كما سيأتي في الأمثلة، مفهوم؟ هذه الأول. الثاني بحسب الوضع، أي بحسب وضعه فإنه يستغرق، ولا يعني ألفاظا متعددة، احترازا من المشترك. كان فرق بين اللفظ العام واللفظ المشترك، العام راه يشمل كل أفراده، لكن المشترك قد يعني أحد الأفراد. مثلا الاشتراك، مثلا نقول العين، كلمة العين هي لفظ مشترك وليس لفظ عام، ليس لفظا عاما. لماذا؟ لأن العين قد تكون العين الباصرة، قد تكون عين الماء، قد تكون العين اللي هي الذهب الفضة، قد تكون العين هي الجاسوس، فكلها عين. هو لما يقول رأيت عينا قد يحتمل جاسوس، يحتمل عين ما، يحتمل، بصح موش عام، لا يمكن أن يصدق على جميع هذه الألفاظ، يصدق على أحده، مفهوم؟ فلذلك فرق بين العام والمشترك. العام لا، كي نقول رأيت الرجل، الرجل يشمل أي رجل، مهم إنسان يصدق عليه لفظ الرجل، مفهوم؟ كما سيأتينا الآن في الأمثلة. نواصل، مش قلنا بحسب الوضع، ثم قلنا دفعة واحدة، دفعة واحدة احترازا من المطلق. هناك فرق بين العام والمطلق، مثال ذلك ربي عندما قال فتحرير رقبة مؤمنة، تحرير رقبة، كلمة رقبة لفظ عام؟ لا، لفظ مطلق. ما الفرق بينهما؟ لأن المطلق هو بدل عن الجميع، فكلمة الرقبة المؤمنة هي بدل عن كل الرقاب. أما العام يشمل الجميع دفعة واحدة، ليس بدل، واستغراقه شمولي. أما المطلق فهو بدلي. ما معنى هذا الكلام؟ نوضح أكثر. أظن عندنا العام وعندنا المطلق. نعطي المثال، قوله تعالى إن الإنسان لفي خسر، والعصر إن الإنسان لفي خسر، وعدنا فتحرير رقبة مؤمنة، هنزيدوها للقيد مش مشكل. لاحظوا جيدا اللفظ العام إن الإنسان لفي خسر، الخسارة تنطبق على من؟ على الإنسان. كلمة الإنسان ماذا تشمل؟ عام، كل شخص يسمى إنسان يشمله الحكم، صغيرا كبيرا ذكرا أنثى كافرا مسلما. إذن فهذا الحكم ينطبق على كل ما يصدق عليه، لو هذا لفظ عام بالصح. تحرير رقبة وحدة. إذن الرقبة هذه قد تكون رقم واحد رقم اثنين رقم ثلاثة، مهم وحدة فيها متكف، هذا مطلق. قلت لك رقبة مؤمنة، إذن إنسان عنده مجموعة من الرقاب المؤمنة، لما يحرر وحدة هو له الحرية أن يختار هذا. معناها الآن رقبة المؤمنة له الحرية أن يختارها عبدا أو جارية مثلا، مطلق بصح وحدة، بصح هذه لا تشمل الجميع، مفهوم؟ فهنا استغراق للجميع الحكم، لكن هنا لا، هذه راهي بدل وحدة كف، رقبة تحرير رقبة صح مطلقة، لم نحدد هل هي ذكر أنثى صغير كبير، لكن يصدق الحكم على واحد. إذن لذلك يعرف مطلق بأنه واحد على الشيوع، واحد على الشيوع، هو واحد لكن مطلق، قد يكون. إذن فرق بين الأمرين ولا لا؟ هذه حر الرقبة واحدة تكفيه، وهذه لا، هذه الحكم يشمل الجميع بالاستغراق، مفهوم؟ الآن نأتي إلى بلا حصر، العبارة الأخيرة بلا حصر. قلنا قد يكون اللفظ يدل على شمول أكثر من شيئين لكن يكون محصور. نعم، لما رب العالمين قال والسارق، لا عفوا، قال والزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. كلمة 100 هل هي لفظ عام؟ هي أكثر من اثنين لكنها محصورة جيد بحصر، 100 100 محصورة. العام راه يكون بدون حصر. نعم، مستغرق. إذن نرجع للشروط، يكون مستغرق بحسب وضع واحد ودفعة واحدة وبلا حصر. ثم يأتي الآن المصنف للكلام على ماذا؟ صيغ العام. هو حصرها في 4 لكن صيغ العام كثيرة، كي نتفق نحن سنقتصر على ما ذكر الناظم ونشرح ما ذكر الناظم، وإلا صيغ العام كثيرة. بل الناظم لكي لا أنساها لم يذكر صيغتين مشهورتين للعام، لم يذكرها أصلا، مع أنها باتفاق الأصوليين أنها صيغ للعام، هي لفظ كل وجميع، كل وجميع قطعا عام.